عليها السلام. سورة مريم مكية إلا سجدتها، السجدة بتاعتها غالفة مدنية، أو إلا فخلف من بعدهم خلف، الآيتين غالفة مدنيتان، وهي 98 آية، 98 آية أو 99 آية، وسموها بسورة يقولنا مريم لذكر قصة مريم عليه السلام فيها. من باب تسمية يعني السورة باسم بعضها. والشيخ بيقول في بعض النسخ مكتوب شنو سورة مريم قال عليها السلام، وقال ما في معنى من ذلك. والشيخ الصاوي بيقول ولم تذكر امرأة باسمها صريحا في القرآن إلا مريم، فذكرت فيه في 30 موضعا، وحكمة ذلك التبكيت لمن يزعم من الكفار أنها زوجة الله، لأن العظيم يعنف من ذكر زوجته باسمها، فكأن الله يقول لهم لو كان ما تزعمون حقا ما صرحت باسمها. دي من جملة الاستنباطات اللي اتوصل عليها الشيخ الصاوي. قال الحمد لله، قال واحد أنا قال شفته سبق لي لها، قال شنو ما في. يقول بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد، الحروف الخمسة 3 تمد و2 تمد مد، شنو قلنا طبيعي، والبقية تمد كم؟ 6، من 4 إلى 6 ولا إلى 6؟ أيوة من 4 إلى 6. يلا يعني كل واحد نقراه شنو على مفرده. كاف ها يا عين صاد، قال الله أعلم بمراده بذلك. الشيخ المفسر بيقول دام مشى عليه معظم السلف، قال ومنها أن قول ابن عباس قال أنه اسم من أسماء الله تعالى، وقال قتادة هو اسم من أسماء القرآن، وقيل هو اسم الله الأعظم، ولذا قال يذكره العارفون قال في أحزابهم كالسيد الدسوقي وأبي الحسن الشاذلي، وقيل هو اسم السورة، وقيل قسم أقسم الله به، وعن الكلبي هو ثناء الله به على نفسه، وقيل معناه كاف لخلقه، كاف لخلقه هاد لعباده، شايف؟ قال يده فوق أيديهم، عالم ببرك يعني ببريته، صادق في وعده، فكل حرف يشير لمعنى من هذه، وقيل غير ذلك. ده هو الراجح اللي هو شنو؟ الله أعلم بمراد المشايخ الشيخ يعني الصاوي الشيخ جلال الدين المحلي. بتعرف ليه بقى راجح؟ وأصل الكلمة ما بتفسرها إذا كانت أصلا موجودة، يعني هسه كان قال ليه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقل بتعرف معناها لأنها مستعملة عندكم. تعالوا بتعرف معناها مستعملة عندكم، أتلوا ما حرم ربكم عليكم مستعملة عندكم، لكن كاف ها يا عين صاد ما مستعملة عندكم. إذا لو بقت ما مستعملة عندكم ما الفرق بينها وبين شنو؟ لغة أجنبية ثانية ما بتعرف معناها. أي حاجة قلت فوق رجما ماله بالغيب. عشان كده شنو أرجع الأقوال شنو الله أعلم. بس وحل هي لكن موضوع اجتهاد، يعني الاجتهاد فوق شنو ضعيف، انت ما بتجتهد في حكم يحتمل ان يكون كذا ويحتمل ان يكون كذا، لكن هي ما داخله في اطار حكم تكلم عن حل رمز ربنا وضعه عشان يدل على اعجاز القران. عشان كده ما ذهب اليه الشيخ شنو؟ ارجع الاغاني. ذكر رحمة ربك بمعنى هذا ذكر رحمة ربك عبده، يعني ربنا بيذكر رحمة لعبده. عبد ده قال مفعول رحمة. زكريا اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه شنو قلنا؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام يذكر هنا الشيء اللي ربنا امتن ومن به عليه. بيان إذ متعلق برحمة نادى ربه نداء مشتملا على دعاء خفية سرا جوف الليل لأنه أسرى للإجابة. حديث الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. دي أماكن الإجابة. النبي يقول دبر الصلوات المكتوبات. واحد يشوف يقول شنو؟ أنه ما من الحكمة إلا بعد ما تطلع من الصلاة حتى ما تجي شنو؟ تصعد. والنبي يقول شنو؟ وبعد ما فرقت من الصلاة ده وقت الاستجابة بتاع الدعاء ذاته. ناخذ بقوله ولا ناخذ بقول صاحب الشريعة ما عارف جو. قال شنو يا أخوانا؟ قال ربي إني وهنا. الوهن يا أخوانا الضعف. يعني ضعف العزم جميعه مني. ظل كان بقى كبير يقول شنو قضامي ضعف الدماغ شنو جسمي ذاته ضعيف. واشتعل الرأس مني شيبا. تمييز محول عن الفاعل أي انتشر الشيب في شعري كما ينتشر شعاع النار في الحطب. وها وإني أريد أن أدعوك. واشتعل شيب الرأس هناك نصنع ويقوله كده هو التمييز محول من فاعل شيب يبقى فاعل لكن بقى شيبة حتى ما بقى شنو تمييز. ولم أقم بدعائك أي بدعائي إياك شقية حتى دار مدعو حس الآن داير أنا يعني لم أقم بدعائي إياك قبل ذلك شنو شقي يعني قبل كده ما دعيتك وسألتك حاجة إلا أدتني حس الآن برضو داير شنو زي زمان زي ما قبل أدتني حس والله أدتني شاي خائبا فيما مضى فلا تخيبني فيما يأتي. يلمني أغنى من الآية يعني بعد ما قام من الصليل قال يا الله داير عدوك وأنا قبل كده ما دعيتك لحاجة إلا أدتني لها ما خيبتني وهسا داير شنو كان دعيتك برضو تديني زي ما تديني قبل كده أعطيه. الحاصل شنو؟ قال وإني خفت الموالي الذين يلوني في النسب كبني العم. شوف الموالي الناس اللي يلوني بما نشنو أقرب ناس علي أقرب ناس علي في النسب ها من ورائي أي بعد موتي على الدين. الناس اللي يجي بورائي دين ويبقوا خلفاء من بعدي والله أنا خايف عليهم على الدين أن يضيعوه كما شعته لبني إسرائيل من تبديل الدين. وحس الآن أنا وكانت امرأتي آقرا شايف لا تلد فهب لي من لدنك من عندك وليا ابنا يرثني يرثني هب لي من لدنك وليا يرثني بالجزم جواب الأمر هب في الأمر يرث جواب الأمر يرث يبقى في المضارع خالي من الناس والجازم بالجزم جواب الأمر بالرفع صفة تبقى شنو وليا ويرث ويرث يرث يبقى معطوف على المجزوم ويرث معطوف على المرغوب ها من آل يعقوب جدي العلم والنبوة يعني يرثني ويرث من آل يعقوب جدي منهم شنو يا أخوانا العلم والنبوة دي الأشياء اللي بيرثوها ده الشيء يا أخوانا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الميراث بتاع الأنبياء شنو إنما أشار الأنبياء الآن ورث ما تركناه صدقة وجعله رب رضية. يريدنا يا أخوانا أنه يرث من آل يعقوب العلم والنبوة قال للمال لأن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا. يعني أنا داير الناس اللي بيجوا من بعد ديل يا أخوانا شنو اللي بيجي ده يرثني ويرثني يا أخوانا من آل يعقوب. آل يعقوب بمعنى جدي يعني وده ما من نفس سيدنا يعقوب أها يعني يرث شنو يا أخوانا يرث منه العلم والنبوة وجعله ربي رضيا الولد اللي بتدلي له كمان شنو مرضيا عندك يكون على دائره. قال تعالى إجابة طلبه الإبن والحاصل به رحمته يا زكريا إنا نبشرك بغلام يرث كما سألت. خلاص الله قال بتدلي بيد الولد اسمه يحيى سموه يحيى قال شنو عشان ربنا حي الرحم بتاع أمه بعد ما شنو قال انتهت مدته. لم نجعل له من قبل سميا اي مسمى بيحيى يتعز سموك ابراهيم سبق ابا ابراهيم كتار سموك محمد سبقه شنو محمد كتار سموك احمد سبقه كتار لكن هو شنو قبل ذلك ما عنده سمي واحد كده في الدنيا كان مسمى بيحيى ما قال ربي ان كيف يكون لي غلام. شوف يتعجب هنا لان التعجب مش لانكار قدره الله عز وجل. أنا دارنا شوف كيف الكلام ده يقول لي غلام وكانت امرأتي آخرا، قلنا عمرها شنو أخونا 38 سنة، وقد بلغت من الكبر عتية، كلمة عتية من عتى بمعنى شنو يبس أي نهاية السن 120 سنة هو، وبلغت امرأته 98 سنة. وأصل كلمة عتى عتون، خد بالك بالواو، وكسرت التاء بقت إتي، التاء بقت شنو أمر لها كسرة تخفيفا دان الكسرة معناها خفا، هنا شنو أقول من الضمة، وغلبت الواو بتاع أتوه بقت شنو أقولنا الأولى قلبناها شنويا لمناسبة شنو أقولنا الكسرة، لأنه ما بقت شنو أقولنا إتي، التاء ما عملنا لها كسرة خلاص، عشان كده بقت شنو إتي يا كده أو زيها. قال لي تطغى فيها الياء واصل. قال الامر كذلك من خلق غلام منكما منكم من زوجته. قال ربك هو علي هين، اي بان ارد عليك قوه الجماع وافتق رهم امراتك للعلوق. الرهم يبقى غالي لكونه يعلق بشنو النطفه وبعد ذاك ما شنو عشان المراه تضع. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قبل خلقك، شوفوا لم تكن شيئا، ده يشهد لماذا بعد السنة والجماعة شنو البيت شنو قال؟ هو الموجود، الموجود يبقى شيء، ما موجود شنو ليس بشيء. ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال، شو ربنا دار يظهر قدرته، هل قدرة تظهر لنا كيف؟ إلا ربنا يلهم عبد من عبيده يسأل وهو يديهم عشان نحن نفهم. عرفنا الحتة دي؟ ألهمه السؤال بإجابة بما يدل عليها. ولما طاقت نفسه الى سرعه المبشر به، نفسه بقت اشتاقت شديد، الولد البشري ونديه ده انا دايما اشوف احس الشغل لبيب ولا ما بيبه. قال رب اجعل لي ايه، اي علامه على حمل امراتي. قال ايتك عليه الا تكلم الناس، اي تمتنع من كلامهم بظلام ذكر الله 3 ليال. تجد دار تتكلم الدار ده والجم وتلقى نفسك تقول سبحان الله الحمد لله، أقول بيا سب نفسك سبحان الله الحمد لله، خلاص مرتك حامل كان بجيت الكلام ما بدي في قشمك إلا يجي التزويدة، خلاص أنت بجيت مرتك شنو بقت حامل 3 ليال، أي بأيامها كما في آل عمران 3 أيام. هناك شنو إلا رمزا بس إشارة بس، سويا حال من فاعل تكلم أي بلا علة. كلمة 3 أيام مش نقول نسويا معناها أنت هتتكلم بدون يعني تمتنع من الكلام، لكن ما نتيجة لكون شنو حصلت لك إلا. قال خلاص. فخرج على قومه من المحراب أي المسجد، وكانوا ينتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة. عندهم المسجد يجي يفتحه والناس يجي يخشوا يصلوا، هذا طلع عليهم فأوهى إليهم، شايف أوهى أشار إليهم أن صدوا وصلوا التسبيح بمعنى الصلاة يا شيخ، صلوا بكرة وعشيا أوائل النهار وأواخر وأواخر كالعادة. فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى، وبعد وفاته بسنتين وبعد شنو ولادته بسنتين قال تعالى له يا يحيى خذ الكتاب أي التوراة بقوة بجد، وأتناه الحكم النبوة صبيا. الأمر أداه لشنو وهو صبي، قيل أن ربنا سبحانه وتعالى أداه لها بمعنى الحكمة والأحكام وفهم التوراة هو اللي الله أداه له مش النبوة. وقيل أن النبوة ذاتها، قال كم بقت نبوة، وفي حق سيدنا عيسى نبوة الخبر اللي بيخبر على أن الأنبياء ما بينبوا إلا بعد 40، معناتها شنو ده مستثنين منه شنو سيدنا يحيى وسيدنا عيسى، هذا هو الأغرب للصواب. وقع لنا يا أخوانا أيوة خلاص، يقول يعني الكتاب بمعنى يا يأخذ الكتاب بمعنى امل بأحكامه، وليس المراد قال اشتغل بهذه في المكتب مثلا، لأن الله ألقاه على قلبه بمجرد قوله خذ الكتاب، وكما بقوة قال بجد واجتهاد، وإنما أمر بذلك لأن كلام الله عظيم جليل القدر فيحتاج للاهتمام به والاجتهاد فيه. ومن هنا ينبغي لطالب العلم قال شنو الجد والاجتهاد فيه، ولا يتراخى في طلبه، فإنك إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يؤتك شيئا منه. ولذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أخي لن تنال العلم إلا بستة، فأنبيك عنها مخبرا ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، نصيحة أستاذ وطول زمانه. اختلف من الله بعض الروايات لكن المعنى واحد. ربنا قال: وآتيناه الحكمة النبوة صبيا ابن 3 سنين، وحنانا رحمة من لدنا من عندنا، وزكاة صدقة عليهم. ربنا أداهم ليش يا أخوانا؟ ده شيء الله تصدق به. وكان تقيا، روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها. ده سيدنا عليه الصلاة والسلام ما عمل خطيئة ولا هم بقلب كونه يعمل خطيئة، وبرا بوالديه محسنا إليهما، ولم يكن جبارا متكبرا عاصيا لربه ما بقى. وسلام منا عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبقى صحيا، أي في هذه الأيام المخوفة، لأن يوم الولادة ويوم الوفاة التي يرى فيها ما لم يره قبله وهو آمن فيها. يعني ربنا يجعل له الأمن والسلام، لأنه منتظرين ولادته، وإن شاء الله قال السلام شنو تسحب عند ولادته وعند شنو وفاته. واذكر في الكتاب مريم، يعني واذكر في الكتاب الأول في القرآن، اذكر قصة بتاعت مريم بمعنى خبرها: إذ حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اعتذرت في مكان نحو الشرق من الدار بالحلة بتاعتهم بيت المقدس، ومشت. رام الله أسد بيقولوا دي شنو بيقولوا بيها أمت الله دي رام الله دي بيقولوا أسد بتاع فلسطينين دي ما هو بلد بتاع السيدة مريم ذاتها. فاتخذت من دونهم حجابا، أرسلت سترا تستتر به، قال لتفلي رأسها عشان تمشط الرأس، أو ثيابها عشان شنو أخذنا تندف صوبة، أو تغتسل من حيثها. مشت شرق الحلة، فأرسلنا إليها روحنا. ربنا رسل لها سيدنا جبريل، وربنا يضيف سيدنا جبريل إلى ذات العلي يقول روحنا، فتمثل لها بعد لبسها ثيابها. شوف الشيخ دار يقول أن الملك ما بيظهر لك شنو وانت عريان، بعد لبسها ثيابها بشرا سويا تام الخلق، شافته زول تام الخلق أن يعجبها. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أستعيذ بالله منك. يظنت أن شنو واحد جدائر شنو يعني يلاوز لها إن كنت تقيا، قال فتنتهي عني بتعوذ، يوم جاي لها طوالي. قال: إنما أنا رسول ربك، شايف الله رسلني، أنا رسول ربك، رسول الله جلي أمط الله. ها كده شنو خالق ابن حزم قال ما نبيا شو عبد السلام ولا وين انت؟ قال خالتكم دي نبيا. ما هو سيدنا جبريل لا الله ما قال له شنو امش ليها، ها الله رسل الملك ومشى ليها، والنبوة تبقى شنو على رسل لك في نبي ذاته الله ما برسل له شنو قلتو بيشوف شنو في المنام قلتو ده المقرر يا خطر قد العقائد. ها قال شنو يا اخوانا يا ولد؟ دخلوا من اخوانا ام موسى جعلوها النبيه، ومريم جعلوها النبيه، ده شغل بتاع خالنا ابن حزم صور شغل ده. الشيخ عالم عبد الله العلوري رئيس مركز الاسلام في نيجيريا في كتابه فلسفه النبوه والانبياء على ضوء الكتاب والسنه برضه مش على هذا الراي، وحشت من الادله كده يبينوا لنا يقول شنو: ما ارسلنا قبلك الا رجالا. ما تقول رجال قاذبية وبس الرجولة بمعنى شنو؟ رجال ذكور. ونحن عرفنا أخونا الدور بتاع المرأة ولا ما عرفنا؟ حتى شفتم عن أن الشرع ذكر يصيبوها قاعدة ساكي؟ شفتم عن أن الشرع قال تشيل السلاح تمش تقاتل؟ شفتم على الشرع قال أنها تمش تحكم وتعمل تسوي؟ يبقى منصب النبوة منصب كبير، الراجل ذاته إلا الله يجيب شنو؟ الراجل يكون كامل من كل الجوانب حتى ما يبقى شنو؟ النبي خليك من المرأة. إنما القصاني كل ما شاء الله رأيي لي هو قاعد الآية ده قال أن ما كنا مريم رسول الله لكن قلنا نبيه كنا ما أرسل إلا رجالا دي قال أن ما كنا هي رسول الله لكن قلنا نبيه نقول القصاني أيوة ده القصاني أيوة شاء الثاني كفاري أيوة تمام. يلا كونها نبيه طبعا ما بحتاج لدليل ما ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر الأنبياء يقول وإذا أخذنا من النبي نشوف قد بارك ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ده نسأل عنهم ده شنو كده يا وزيدة وإذا أخذ الله ميثاق النبي نتبه ورسله ورسلهم عليكم كده ربنا يذكر شنو 18 يقول ديل يذكر شنو في بداية الآية أو في حياته لأنهم أنبياء وين خالفنا اللي ذكرت معهم ها ومريم أمه شنو وين يقولنا صديقة وليت وين الآية قال شنو لا لا داير وأمه صديقة كان يأكلان الطعام أمه شنو يقولنا صديقة الصديق براه شنو يقولنا والنبي براه الآية ما فرقتهم وما يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين هو الصديقين يبقى الصديقية هي المرتبة نمرة اثنين بعد النبوة كده عشان كده القول بنبوة طبعا عندي حبة إشكالية كده عندنا عند جمهور أهل السنة والجماعة قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بتزوج ولم أكو بغية بشر ما تزوجني وما بقيت بناء البغي بما نزنا قال الأمر كذلك من خلق غلام منك من طيلة أبي أما بعد يخلق منك ولا أجانا زيدا قال ربك هو علي هين أي بأن ينفخ بأمري جبريل فيك فتحملي به ولكون ما ذكر في معنى العلة عطف عليه ولنجعله أن كون هو علي حين لمعنى ربنا جعل سيدنا جبريل نفخ في شنو يقولنا في جيب درعة من هنا الفتحة بتاعت شنو الفستان هنا ده والنفخة وصلت لحد قبلة قال فشعرت بالحمل بس في نفس الوقت والكلام ده قال زي في معنى العلة زي أنه يعني كلمة لنجعله يعني هو قال ربك هو علي حين ده زي كأنه عشان كده عشان كده قال أطف عليه ولنجعله آية للناس الولد اللي انت بتلجيه على قدرتنا كون ربنا يخلق شنو يخلق الجنة بدون أبو ورحمة منا لمن آمن به كمان وكان خلقه أمرا مقضيا به في علم ما نفع بالله فنفخ جبريل في جيب درعها فأحست بالحمل في بطنها مصورا نجيبنا إن شاء الله الآية قلنا عندها باب كبير في مسألة التوصل الاستغاثة الناس ما تعرف الفرق بين يعني بين النهي الشرعية الناس المهتمين المهتمين بالعلم يعرف الفرق بين اللهم اني اسالك بفلان ان تقضي حاجتي اسمه شنو وبين يا فلان اقضي حاجتي ده اسمه شنو ها اسمه استغاثه يلا الاستغاثه ذاتها بمعنى شنو بمعنى التوصل ده الشيء ما بيعرفه الناس فاضي عليه برنامج عليه اللي بيقولوا بآدم جواز التوصل طبعا اضطربوا في أمر مريجهم ذاته مرات قالوا شنو حرام ومرات قالوا شنو كفر ومرات يقول شنو بدعة ومرات يعبر عنه بالشرك الأشياء زي لهم ما خلطوا وما يعرفوا حاجة لكن قالوا أما الاستغاثة دي شنو قالوا قولا واحد معناها شنو كفر طيب خد بالك جدا اللهم أني أسألك بحسن أن تقضي حاجتك ويا حسن اقضي حاجتي عندهم بمعنيين ولا بمعنى واحد لا عند المتوسل بمعنى واحد ولا بمعنيين لابد تفهم الكلام ده لك وكيف يكون اللهم اني اسألك بحسن اغفر لي يا حسن او اسألك مش المغفرة اللهم اني اسألك بحسن ان ولدي ينجح يا حسن ولدي ينجح مش هذه الكواري كانت تفضل كل ولدي يجي وكولدي يجي بعرض يجي الطيارة أقول لها ليه زي ما قال واحد من الشيوخنا قال بتمر عربية كاملة تجونينا زيارة عربية كاملة ها قال زر واحد يسأل من مسألة دينية أنا صليت مولانا أنا اتوديت كده ما في أنا اقتصلت كده ما في أنا بيت كده ما في والله مولانا عندي أولاد طبعا حسد عين أنهم ينجوا عندي أولاد بس كل واحد بس مسألة نجاح وكده بنزل الدين ده معلوم قال حل الناس دي كل علماء ما عنده حاجة لسؤال يا خمّا الربيع كامل يقولنا أولا ولي جيتوا أولا منكم ليه في واحد ذاته هو بيعرف السؤال ذاته كونه يسأل ذاته ما وصل مستوداته اسمه أن يسأل شاهدنا وين يا أخوانا بس أنا داير نختم لكم بالأسئلة دي لأنكم تفهموا عند المتوسلين ما الفرق بين التوسل وشنو؟ شي واحد ولا من يسلم على أن التوسل جائز سلم على أن الاستغاثة معنا دا مش فعلنا فهم الصحابة سيدنا بلال بن الحارث لما جاء قبل النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أسألك بالنبي ولا قال شنو؟ لا ما قال كده قال يا رسول الله استفقد أمتك فإنهم قد حلقوا والحديث صحيح الله واقعين كل ما واقعين ما قال اللهم إني أسألك برسول الله أن تسقناه قال يا رسول الله استفقد أمتك هل استغاث ولا ما يا الحديث صحيح دكتور عمر مسعود عامل فوق رسالة كاملة رد للألباني الحبش كده لك الحديث كله صحيح ما قدر لكن رجع للبدعة بتاعته قال الحديث ضعيف الألباني قال أتحداك الحديث صحيح فلان صحه وفلان صحه أمل قاموس كامل للتصحيح وعشان يوريه كيف يصح الحديث شاهدنا وين عند الصحابة يعني اللهم اسقنا بالنبي ويا رسول الله استسقش عندهم ما له يقولنا واحد ليه يقول انت كيف تجعل العبد يفعل المسلم لما يقول العبد فعل بيقصد ان العبد فاعل حقيقه ولا فاعل شنو يا اخوانا مجازا كيف يا اخوانا هل دي يختلف فيها اهل العلم اخوانا دي المساله بس المساله دي كلها انه هل اهل السنه والجماعه او المسلمين او اهل القبله لما ينسب الشغل لفلان هل بيقصد انه فاعل حقيقه حسب كان قال بينفق عليكم منه او بيديكم شنو او بيعالجكم منه وقلت فلان حد تاني انه هو اللي بيخلق العلاج ان شنو اسباب بس فقط اذا الاسباب الآدية ما قلنا لا تاثير لها ووجود الاسباب ما اقتمنا من نسبه الشيء الى الله عز وجل تبدا سيدنا جبريل من عبيد الله ولا شنو الله رسله سيدنا جبريل لما جاء سيدة مريم قال شنو انما انا رسول ربك ها لاهب اهب من تقدير شنو انا مديك جنة ولا عرفوا هو سيدنا جبريل هو البدي جنة ولا على البدي نسبة لجبريل ما له حقيقية ولا مجازية ما بيفهموا إلا شغلانة دي هذا والسلام اللهم علمنا ربنا زدنا علما وجعلنا أعلم سيدنا جبريل بدي جنة